طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ننتقل إلى سؤالات المصطلح في نخبة ماذا؟ الفكر، والقسم الثاني من مخالفات الراوي، القسم الثاني من مخالفات الراوي وهو ما يسمى بالمقلوب، وهو ما يسمى بالمقلوب. فإن الراوي قد يخالف غيره، فإن الراوي قد يخالف ماذا؟ غيره، إما بالقلب في الألفاظ وهذا يتعلق بالمتون، وإما بالقلب في الرواة وهذا يتعلق بالإسناد، وإما أن يجتمع الأمران قلب في السند وفي المتن في نفس الوقت. عندنا ثلاث صور: القلب قد يكون في اللفظ، يقدم لفظة على لفظة، أو قد يكون في رجال الإسناد، يقدم إنسان على إنسان، أو قد يكون في نفس يعني الحديث حصل فيه قلب في الإسناد وفي ماذا؟ وفي الألفاظ. هذا مبحث القلب. وخذها فائدة أن الأصل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عدم القلب، الأصل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دعوى أن هذا مقلوب، هذا يحتاج إلى برهان. وهذا يذكرنا ماذا؟ بمسألة ذكرها ماذا؟ ابن القيم عليه رحمة الله لما جاء إلى حديث أبي هريرة، لأن الحديث جاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث وائل بن حجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السجود قدم يديه قبل ركبتيه، وفي لفظ ماذا؟ حديث أبي هريرة وائل بن حجر قدم ركبتيه قبل يديه. ماذا يقول ابن القيم في حديث أبي هريرة؟ قال: حصل فيه قلب، حصل فيه قلب، وإنما قدم ركبتيه قبل ماذا؟ يديه. هذا يذكر ماذا؟ ابن القيم. وعلى كل هذه المسألة مرت معنا أن حديث أبي هريرة ضعيف وحديث وائل بن حجر ماذا؟ ضعيف، وأن مذهب جماهير العلماء أقرب أن الإنسان يقدم الركبتين، لأنه هو الذي يتناسب مع وضع الإنسان، يتناسب مع وضع الإنسان. والمسألة واسعة، ما عندنا سنة، ما عندنا سنة. ما ورد عن ابن عمر لم يثبت من فعله، وما ورد أيضا من حديث أبي هريرة لم يثبت مرفوعا، وما جاء عن وائل بن حجر، وهذه المسألة قد مرت معنا. والراجح كما قلنا والأقرب مذهب جماهير العلماء في تقديم الركبتين قبل اليدين، وفي آخر الأمر نقول الأمر واسع، من قدم يدين قبل ركبتين أو من قدم ركبتين قبل، لكن نقول الذي يناسب هيئة الإنسان أن الإنسان ينزل على ركبتين، ولا سنة عندنا، لا تقولنا هذه سنة، لكن نقول هذا الأنسب والأولى والأفضل. فعندنا يعني من مخالفات الراوي ما يسمى بالقلب، القلب إما للرواة وإما ماذا؟ للألفاظ، ألفاظ ماذا؟ الأحاديث، وإما أن يكون يعني اجتماع ماذا؟ الأمران، قلب في السند أي في الرواة، وقلب في الألفاظ. فعندنا تقسيم ثلاثي ما في رابع، تقسيم ثلاثي ما في رابع. والأصل فيما يتعلق بتقديم الراوي على غيره أو بتقديم لفظة على غيرها، الأصل عدم القلب، لابد أن تجعل عندك هذه الفكرة، الأصل عدم القلب، دعوى القلب خلاف الأصل. ومن ادعى ماذا؟ القلب، برهن على القلب قبلنا، برهن على أن في الحديث ماذا؟ قلب، إما للراوي فيكون من بحث ماذا؟ الإسناد، وإما أن يكون لألفاظ الراوي فيكون من بحث ماذا؟ المتن. فهذا عليه ماذا؟ البرهان، عليه ماذا؟ البرهان في مثل هذا. وقبل الدخول فيما يتعلق بذكر ماذا؟ الأمثلة في مثل هذا المقام، نذكر أن القلب أنواع جعل العلماء، إما أن الإنسان يتقصد القلب، يتقصد ماذا؟ القلب، من أجل أن يأتي بالغرائب، فهذا حرام عند العلماء، هذا حرام عند العلماء، يعني يتعمد القلب ويتقصد القلب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إما للرواة وإما ماذا؟ للألفاظ، ويتقصد هذا الأمر من أجل يقال فلان عنده شيء عجيب، يقول هذا حرام، هذا حرام. الصورة ماذا؟ الثانية، أن يتعمد هذا الأمر للاختبار، أي لاختبار الطلاب في نفس المجلس، اختبار الطلاب، ثم إذا انتهى المجلس بيّن، لابد من هذا القيد، ثم إذا انتهى المجلس بيّن أن الرواية على هذا الترتيب أو أن الإسناد على هذا الترتيب، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج ماذا فيه للتعليم. القسم ماذا؟ الثالث، وهو أن لا يفعل الإنسان قصدا، إما أن يكون سهوا أو جهلا، فهذا لا يلام الإنسان، قد يفعل الإنسان القلب سهوا أو نسيانا ما يدري، وهذا هو الأكثر في الأحاديث، وهذا هو الأكثر في الأحاديث. إذن في القصد عندنا على قسمين: قصد يريد أن يكون بماذا؟ يعني شيء غريب، يقول هذا حرام، أو يتقصد لكن من أجل امتحان الطلاب ثم يعدل في آخر المجلس، هذا لا إشكال فيه. وأما القسم هذا الثالث، قد يكون القلب للألفاظ أو للأسانيد سهوا أو نسيانا، فهذا لا يلام فيه الإنسان، هذا لا يلام فيه ماذا؟ الإنسان. القسم الأول فيما يتعلق ماذا به؟ القلب، ما يتعلق ماذا به؟ القلب، ما جاء في بعض الأحاديث أن بعض الرواة يجعل بدل ماذا سالم نافع أو بدل نافع سالم. يعني الحديث يكون من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، يقول مالك عن سالم عن ابن عمر، يحصل قلب يبدل ماذا ابن عمر ماذا بغيره، يبدل ماذا ابن عمر ماذا بغير، يعني ماذا يجعل قلب قلب ماذا في نفس ماذا الراوي حديث مشهور عن سالم فيجعله عن ابن عمر، نقول هذا قلب، نقول هذا من القلب. فهذا يعني مثال على ما يتعلق بالقلب في الإسناد. أو التقديم والتأخير، التقديم والتأخير في نفس ماذا الرواة، في نفس ماذا الرواة، أي كان يكون الصحابي فيحصل منه ماذا تقديم وتأخير في اسم ماذا الصحابي، فيقول عن كعب ابن مرة، وأحيانا يقول عن مرة ماذا ابن كعب، يقدم الأب على الابن أو يقدم الابن ماذا على الأب، وهذا ما يسمى بالقلب في الإسناد، هذا ما يسمى بالقلب ماذا في الإسناد. القلب في المتون ما جاء من حديث أبي هريرة حتى لا تعلم شماله، والحديث فيه حتى لا تعلم يمينه، وفي الحديث هذا حتى لا تعلم شماله ما تنفق ماذا يمينه، فهذا استوى في ماذا قلب، يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله عز وجل ماذا في ظله، فقال حتى لا تعلم ماذا لا تعلم يمينه ما تنفق ماذا شماله، وعكس ماذا الأمر، عكس ماذا الأمر، والصحيح ماذا العكس، حتى لا تعلم شماله ما تنفق ماذا يمينه، فهذا حصل فيه ماذا عكس في السبعة الذين يظلهم الله ماذا في ظل يوم لا ظل إلا ظله، فهذا يسمى ماذا قلب في الألفاظ. القلب الذي يكون في نفس السند وفي نفس المتون ما حصل للإمام البخاري لما زار بغداد، زار بغداد عليه رحمة الله البخاري، فقلبوا عليه الأسانيد اختبار للإمام البخاري، قلبوا أي جعلوا هذا الإسناد لمتن وذاك المتن له إسناد آخر، قلبوا الأسانيد والمتون فاختبروا في 10 أحاديث اختبروه، والرواية هذا الذي جاءت عن إمام البخاري هي من طريق جمع من المجاهيل، بعض العلماء يقولها من طريق المجاهيل ما ثبت هذه القصة، وبعضهم يقول جمع الجهالة ينقبر، جمع الجهالة ينقبر، معنى أن هذه قد حدثت في يعني ماذا الكوفة وفي العراق للإمام البخاري لما قالوا سيقدم عليكم ماذا إمام الحفظ، فأرادوا أن يختبروا في 10 أحاديث فيجعلوا كل سند لمتن آخر، يعني خلطوا الأحاديث مع المتون، يجعل هذا الإسناد لمتن آخر وذاك الإسناد الآخر، يعني إسناد المتن الآخر يجعله إسناد ماذا المقابل له، فماذا فعل الإمام البخاري؟ أرجع الأسانيد ماذا إلى هذه المتون، أرجع الأسانيد إلى هذه ماذا المتون، وهذا امتحان، هذا امتحان ماذا به. فعلى كل القلب قد يكون في الإسناد والمتن، وقد يكون في الإسناد فقط، وقد يكون ماذا في المتن. بالاستقراء قال علماء ماذا المصطلح أن القلب لا يخرج عن واحد من 3، ما في رابع، إسناد أو متن أو إسناد ومتن، أو إسناد ماذا ومتن، والراوي يقولون إذا أكثر من القلب سهوا أو نسيانا فهذا يوصف بعدم الضبط، ونحن في هذه المسألة الآن، مخالفة الراوي أن هذا الراوي قد يكثر من المخالفات، يقلب الأحاديث ويكثر من هذا الأمر، قال العلماء هذا يدل على أن ما عنده ضبط فيضعف به، يدل على أن هذا ماذا. أما إذا حصل الخطأ مرة أو مرتين فيما يتعلق به القلب هذا لا يضعف به الراوي، من هذا الذي لا يحصل منه الخطأ، لكن إذا أكثر من القلب سهوا أو نسيانا أو جانب يقول هذا الراوي ما هو ضابط فيضعف هذا الراوي، ليس بضابط فيضعف هذا الراوي، وهذه هي المناسبة في ذكر مخالفات الراوي، وهذه هي المناسبة في ذكر مخالفات الراوي، أن من مخالفات الراوي ما يسمى بالقلب، ما يسمى بالقلب عند العلماء، مخالفة الراوي لغيره إما بتقديم وإما بتأخير، إما للألفاظ وإما لرجال الإسناد. هذا ملخص ما يذكرونه في هذا ماذا السؤال.